بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لا نحصي عليك ثناء يا ربنا أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة بالقرابين. اللهم اكرمنا بنور الفهم، واخرجنا من ظلمات الوهم، وافتح لنا ابواب رحمتك وخزائن علمك برحمتك يا ارحم الراحمين. وبعد، ما زلنا في مدحه استهاره كونه تعالى عرضا يكون للجرح. قلنا في الاخر ما اخذنا تكلمنا على أن الله سبحانه وتعالى يستحيل أن يكون عرضا، ووقفنا عند مقدمة أو قياس قلنا فيه الباري لا يقبل العدم والعرض يقبل العدم. الباري لا يقبل العدم والعرض يقبل العدم، النتيجة المولى ليس بعرض، وهذا قياس من الشكل الثاني. فهذا القياس صغراه نظرية، ولما كانت الصغرى نظرية استدل عليها بأنه تعالى يجب قيامه بنفسه، فكأنه قال يجب استغناؤه جل وعلا غنى مطلقا، ويجب له القدم والبقاء، ويجب له القدم والبقاء. فنقول يجب له جل وعلا القدم والبقاء، فلا يقبل العدم اصلا كما مر معنا سابقا. وبالجمله فكل ما سوى مولانا جل وعلا يلزمه الحدوث والافتقار، والافتقار الى المخصص، ومولانا جل وعلا يجب له الوجود والغنى المطلق، فيلزم إلى أن يكون تبارك وتعالى مزاينا لكل ما سواه، كما تعلمون جميعا أنه لما وجب له القدم والبقاء والغنى المطلق وكل ما سواه حادث مفتقر إلى المخصص لزم التباين، لأنه ليس هناك أي وجه أو أوجه مشاركة بينهما أو الملازم، بين القديم والحادث، بين المستغني والمخلص. ويلزم على ذلك التباين تباينا كليا، فهو تعالى مباين لكل ما سواه ايا كان ذلك الغير مطلقا، جرما او عرضا او غيرهما. ان قدر ان في العالم ما ليس بجرم كما مر معنا، يعني هناك الفلاسفه وذكره الامام الغزالي المجردات، ما تسمى به مجردة ليست قائمة ولا يعني ليست قائمة بنفسها ولا تقوم بغيرها. نعم، فقلنا ليس جرما ولا عرض ولا غيره. إن قدر أن في العالم ما ليس بجرم ولا عرض، إذ على تقدير وجود هذا القسم في العالم فهو حادث بدليل الإجماع، كما أن القسمين الأولين حادثان بدليل العقل. نعم، يعني أجمعوا، يعني ما معنى بدليل الإجماع؟ أجمعوا أنه لا قديم إلا الله تبارك وتعالى، ولا باقٍ إلا الله تبارك وتعالى، ولا مستغن مستغناء مطلقا إلا الله تبارك وتعالى. فإن قدر يعني قسم ثالث غير الأجرام والأعراض فهو حادث مثلهما. نعم، الآن هذه العبارة نحاول يعني أن نفصلها شيئا فشيئا. عندما قلنا، عندما قال يعني الإمام السنوسي في هذه العبارة وبالجملة، عندما قلنا ويجب له جل وعلا القدم والبقاء فلا يقبل العدم أصلا وبالجملة، فكل ما سوى مولانا جل وعلا لفظه وبالجملة، لما أثبت أنه تعالى ليس بجرم على حدته كما أثبتناه اكتبنا على هذا النحو اثبتنا ان الجمع يعني أنه تبارك وتعالى ليس بجير منه، وأثبت أنه ليس بعارض على حدثه، أثبت هذا وأثبت هذا. أشار لدليل ثالث ثاني على أنه تعالى ليس بجير من ولا عارض، يعني آلية، لما أثبتنا على حدة أن الله ليس بجير، طيب وأثبتنا على حدة أن الله ليس بعارض، يعني أن الله سبحانه وتعالى ليس بجير من ولا عارض، هذا دليل ثالث. نعم، وحاصله أن الجرم والعرض يلزمهما الافتقار والمولى يلزمه الغنى المطلق، فقد تنافت اللوازم، اللوازم تنافت، يعني هذا هو معنى التباين الكلي، وتنافي اللوازم يدل على تنافي الملزومات، إذا نفينا اللازم يقتضي ذلك نفي الملزومات، يعني نفي اللوازم يقتضي نفي الملزومات، فتركب سياق من الشكل الثاني نقول فيه الباري تبارك وتعالى يجب له الغنى المطلق، الباري تبارك وتعالى يجب له الغنى المطلق، ولا شيء من الاجرام والاعراض يجب له الغنى المطلق. ماذا ينتج؟ الباري تعالى ليس بجرم ولا عرض، هذا هو الملزوم، نفي جوازه يستلزم ملزوما. اللوازم ما هي؟ لوازم الجرم والعرض والتكرار مثلا، واضح؟ فلما نفينا هذا اللازم نفينا الملزوم، اي ليس بجرم ولا عرض، لذلك نفج عندنا الباري تبارك وتعالى ليس بجرم ولا عرض جل جلاله. نعم، قوله او غيرهما، قولنا اي عندما نفينا يعني عندما قلنا ان نفينا أي بين الباري تبارك وتعالى وغيره وما سواه تباين، تباين كلي، واضح؟ الأجرام والأعراض وإن قدر وغيرهما، إن قدر ثالث الذي تكلمنا عنه وهو المجردات. ما هي ما قول، ما المراد بقولنا غيرهما أو غيرهما، الأجرام والأعراض أو غيرهما إن قدر، وهو المجردات، ما تسمى بالمجردات، وهي عندما أثبتها جواهر، هي جواهر قائمة بنفسها ليست بجرم حتى تكون حالة في فراغ ليست متحيزة، ولا عرض حتى تكون قائمة بغيرها، يعني ليست جرما ويحق الجرم التحيز، يعني أن يحل في فراغ، وليست حالة، يعني ليست عرضة، هي جواهر قائمة بنفسها. وهذا القسم أثبته بعضهم وجعل منه الأرواح والملائكة، قالوا أن الأرواح والملائكة من هذا النوع، فقد شارك هذا القسم، فقد شارك هذا القسم الباري في كونه ليس جرما ولا عرضة، هذا القسم شارك الباري بكونه ليس جرما ولا عرضا، نحن قلنا ان الله سبحانه وتعالى ليس جرما ولا عرضا، والمجردات ليست اجراما ولا اعراضا، هي جواهر قائمه بنفسها، ليست متحيزه ولا قائمه بغيرها كالعرض. ولكن خالفه على تقدير وجوده، بماذا خالفت المجردات الباري؟ قلنا انها شاركته في انها ليست جرما ولا عرضا. نعم، ولكن خلفه في كونه حاجزا، والباري قدير. خلفه في كونه حاجزا والباري قدير. وبعضهم نفى ثبوت هذا القسم وقال العالم اما جواهر او اعراض فقط. فعلى نفيه فالامر ظاهر كما هو مقرر. وأما على قول بثبوته فنقول إن حدوث الأجرام والأعراض قد علم من الدليل العقلي كما بينا سابقا، وحدوث هذا القسم قد علم من الدليل السمعي، ولا يقال إن فيه دورا، لأننا إنما استدلنا بالسمع على حدوث هذا القسم بعد الاستدلال بالاعراض والاجرام على ثبوت الباري، يعني التوقف على الواجب المقصود كما مر معنا في اثبات الصفات، هذا المقصود انه لا دور في هذا. يعني اذا قلنا ان المجردات تتوقف على النقل والنقل يتوقف على المعيشه فيكون دورا، نحن اثبت النقل بعد اثبات الجوارح والاعراض، ثم الاجرام والاعراض، وبالاجرام والاعراض اثبتنا وجوده تبارك وتعالى في البراهين السابقه على وجود الله تبارك وتعالى وحدوث العالم، وان هذا العالم يحتاج الى معدل مخصص وما سبق من البراهين، فبهذا لا يتوقف على ثبوت المعجزه اي لا دور في ذلك. فهمنا؟ ولا يقال ان فيه دورا لاننا انما استدلنا بالسمع على حدوث هذا القسم بعد الاستدلال بالاعراض والاجرام على ثبوت الباري وعلى ثبوت الرسل. فلما تقرر ثبوت الباري وصدق الرسل بحدوث الاجرام والاعراض استدلنا على حدوث المجردات بالسمع. واضح؟ يعني دليل كما دليل اثبات المجردات السمع والاجماع، ان الاجماع يعني يلحق بذلك. ولا يلزم في اعتقاد، طيب هذه ثمره ذكر هذا القسم، ما فائده ذلك؟ هل يترتب عليه شيء اعتقاده او عدم اعتقاده؟ هذا الذي يهمه. لا يلزم في اعتقاد ثبوت هذا القسم ضرر في العقيده، يعني اذا اثبته لا ضرر في عقيدتك. فاعتقاد ان الملائكه ليست اجساما ولا اعراضا هو المشهور والمعتبر ان الملائكه اجسام، يعني نورانيه، يعني لطيفه ليست كثيفه، هي اجسام والا فهو جواهر. نعم. فاعتقاد ان الملائكه ليست اجساما ولا اعراضا ولا حاله في قراء غير مضر في العقيده، لا يضر. وذكر الامام السنوسي في شرح الوصفى نفسه، والدليل على حدوث هذا الذلك اللي هو القسم الثالث على تقديم وجوده انه يستحيل ان يكون الها، وإذا لم يكن إلها فقد دلت السنة والإجماع على انفراد مولانا تبارك وتعالى بالقدم، هذا معنى الدليل كما، وأن كل ما سواه حادث، وثبوت هذا الزائد هو من السوى، وإثبات أن كل ما سواه حادث، وهذا الثالث من السوى، نعم، وثبوت هذا الزائد لا يتوقف ثبوت الشرع على معرفته، يعني ليس هناك دور. فلا يمتنع الاستدلال بأدلة الشرع عليها. واضح؟ كما بينا ليس هناك دورا. قوله بدليل الإجماع يعني عن المجردات، أي فقد أجمعت الأمة على أن المجردات حادثة، والإجماع لا بد من استنادته لدليل سمعي كما قلنا، مستند الإجماع يسمى هذا في أصول الفقه، مستند الإجماع دليله، وإن لم نقبل عليه هذا المسند، والدليل السمعي الذي سند له الإجماع قوله صلى الله عليه وسلم كان الله ولم يكن شيء معه. واضح؟ يعني أن الله سبحانه وتعالى أزلي لا ابتداء للوجود. قال الإمام النسفي إن صانع العالم ختاما لهذا المبحث في حالة إثبات كونه تعالى عرضا، إن صانع العالم ليس بعرض، لأن العرض يستحيل بقاؤه، وما يستحيل بقاؤه لا يتصور أن يكون قديما، نعم أم لا؟ وكذا العرض مفتقر إلى محل يقوم به، وما لا قيام له بذاته يستحيل منه الفعل، هو مفتقر إلى الغير، وما افتقر إلى الغير لا يصدر عنه فعل، هذا أمر ثاني. وكذا كون العرب حيا قادرا عالما محال لأنه مستقل، وحدوث ما هو في نفسه محكم متقن مما ليس بعالم ولا قادر مما ليس بعالم ولا قادر ولا حليق محال. واضح؟ نعم. لأن الذي يعني فعله محكم ومتقن يكون عالما ويكون قادرا ويكون حليق. فهمنا هذا؟ والعرب لا يصدر منه فعل لأنه مستقل إلى غير إلى الغير، والمستقل إلى الغير لا يصدر منه فعل حقيقة، يعني ولذلك صدور الفعل منا ليس فعل حقيقة وإنما هو مجرد اقتران. هذا هو اعتقاد أهل السنة وجماعة معنى مبحث خلق الأفعال وما يتبعها من مفاهيم. طيب، وبهذا نكمل هذا الخطبة من مبحث واستحالة مماثلته تبارك وتعالى للحوادث. وقلنا أن تحت هذا الأصل يعني 10 أنواع مستحيل. نعم، نكتفي بهذا القدر ونواصل إن شاء الله تعالى الدروس القادمة. والحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.